بسم الله الرحمن الرحيم. الموقع الرسمي لجمعية الكتاب والسنة الخيرية يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد. اللهم اغفر لشيخنا والحاضرين والسامعين. قال المصنف رحمه الله: كتاب الرضاع. حكم الرضاع حكم النسب في التحريم والمحرمية، وهذا مجمع عليه لحديث يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. سبق تقرير هذا الحديث وبيان ألفاظه، وذكر من حكى هذا الإجماع عند الكلام على المحرمات في النكاح. حكى هذا الإجماع عند الكلام على المحرمات في النكاح. فمتى أرضعت المرأة طفلا صار ابنا لها، وصار ابنا للرجل الذي ثاب اللبن بوطئه، فيحرم عليه، أي يحرم على هذا الطفل كل ما يحرم على ابنهما من النسب. وإن أرضعت طفلة صارت بنتا لهما، تحرم على كل من تحرم عليه ابنتهما من النسب، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. وهذا كله مجمع عليه بين عامة أهل العلم. سبق عند الكلام على المحرمات في النكاح ذكر الإجماع على أنه يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب، وأن المحرمات المصاهرة يحرمنا عند عامة أهل العلم، وينظر بدائع الصنايع، وحكى في التمهيد وبداية المجتهد والشرف الكبير وأنواع الفتاوى والإنصاف للإجماع على أن إرضاع المرأة للطفل يجعله في حكم ولدها من النسب، وحكى المفهم والإقناع في وحكى في المفهم والإقناع في مسائل الإجماع، نقلا عن الإنباء ومجموع الفتاوى والإنصاف والإجماع على أن زوج هذه المرضعة يكون أبا لهذا الطفل، وعلى أن أولاده إخوته، وعلى أن إخوته عمامه، وهكذا. وذكر في المفهم أن ابن علية والظاهرية خالفوا في ذلك، وذكر في مجموع الفتاوى أنه قول جمهور الصحابة والتابعين، وأن بعض السلف قال لبن الفحل لا يحرم. وذكر في التمهيد والمغني وزاد المعاد أن بعض التابعين من الفقهاء السبع وغيرهم خالفوا في ذلك، وأن ذلك روي عن بعض الصحابة، وقد روى ذلك الإمام الشافعي في مسنده، وقال في الأم: فما يحرم ولادة الأب يحرم لبن الأب، لا خلاف في ذلك. وقد ورد في شأن لبن الفحل بخصوصه ثلاثة حديث: أحد حديث عائشة بشأن عم حفصة من الرضاع، والثاني حديث ابن عباس بشأن بنت همزة، وفيه قوله صلى الله عليه وسلم عنها: إنها ابنة أخي من الرضاع، والثالث حديث عائشة في قصة عمها من الرضاع وهو أخو أبو القعيس. وهذه الحديث الثلاثة كلها في الصحيح. ينظر صحيح البخاري وصحيح مسلم. ولهذا قال في التمهيد: فوجب علينا العمل بالسنة إذا نقلها العدول، ولم يجز لنا تركها بغير سنة. وخالف المغني، وهذا نص قاطع في محل النزاع، وقال في مجموع الفتاوى والنصوص الصريحة هي تقرر مذهب الجماعة. وقال في زاد المعاد بعد بيان دلالة السنة على ذلك: وهذا هو الحق الذي لا يجوز أن يقال بغيره، وينظر جامع أحكام النساء. والمحرم من الرضاع ما دخل الحلق من اللبن، سواء دخل برضاع من الثدي أو وجور، وهو ما يصب في الفم لبلعة أو صعوب، وهو ما يوضع في الأنف ليدخل في المعدة محضا كان أو مشوبا. مشوبا يعني مطلوبا. مشوبا مطلوبا. مطلوبا يعني خلق لغيره. ما هي مرض. وهو الذي خلط بغير كمائن أو مرق، إذا لم يستهلك، أي إذا لم يكن ما خلط به كثيرا حتى يغلب على اسمه، فيسمى هذا المجموع المختلط معا أو مرقا ونحو ذلك. وهذا قول جمهور أهل العلم، ويظهر أنه لم يخالف في أكثر هذه المسائل سوى أفراد من أهل العلم، ينظر الإشراف والتجريد والشرح الكبير مع الإنصاف. وقد حكى في التمهيد إجماع علماء الأمصار على الطحين ما يشربه الغلام وإن لم يمسه من الثدي. وذكر في الإنصاف أنه لا خلاف في نشر الثمة باللبن إذا حلم من حية ثم شربه الطفل بعد موتها، لأن ذلك ينشر العظم وينبت اللحم، فأشبه الارتضاع، ويدخل في ذلك الحليب الذي يشربه الطفل في الحولين من بنوك الحليب، مع إنشاء بنوك للحليب محرم ويحرم ارضاع الصغير منها لما فيه من المفاسد. ينظر قرارات وتوصيات مجمع الفقه بجدة ومجلة مجمع الفقه العدد الثاني والجزء الأول، وفقه القضايات الطبية المعاصر الدكتور علي القرة داغي والدكتور علي المحمدي. لكن إذا وجد وشرب منها طفل في الحولين من حليب امرأة بعينها، وكان هذا الحليب كثيرا يبلغ مقدار 5 رضعات، فإن هذا المولود يعد ابنا لهذه المرأة من الرضاع، وابن للرجل الذي ثاب هذا اللبن عن حمل منه، ويحرم لهذا الرضاع ما يحرم من النسب. انظر فتاوى شرعية للدكتور محمد أبو فارس. ولا يحرم إلا بشروط ثلاثة: أحد أن يكون لبن امرأة بكرا كانت أو سيبة في حياتها أو بعد موتها، لقوله تعالى: أمهاتكم اللاتي أرضعنكم، ولأنه لبن امرأة أنشز العظم وأنبت اللحم فنشر الحرمة، والقول بالتحريم بلبن البكر التي لم تتزوج والميت هو قول جماهير أهل العلم، فقد خالف أكثر الحنابل في لبن البكر، وخالف الشافعي في لبن الميت في الميتة. ينظر الشرح الكبير مع الإنصاف، وحكى ابن المنذر الإجماع على أن لبن الميتة ينشر الحرمة، وقال في الإشراب عن لبن الميتة قول الأول، وهو القول بأنه يحرم صح، لأن المعنى الذي يقع به التحريم اللبن، واللبن قائم في حياتها وبعد وفاتها، وليس الذي يقع به التحريم الميتة إنما هو اللبن، ولا يقال مات اللبن بموتها، لأن اللبن لا يموت غير نوفي الظرف ميت، فهو لبن نيس. هذا غذاوة بن جازة نقر بيضة الزوجة الملقحة من زوجة إلى رحم ضرتها لتحمل بهذا الجنين، إلى أن المولود من هذا الحمل ابن حقيقي لصاحبة بويضة وابن من الرضاعة التي حملت به، قالوا لأنه اكتسب من جسم هذه المرأة التي حملت به واكتسب من عضويتها أكثر ما يكتسب الرضيع المرضعات من صاب الرضاعة الذي يحرم به ما يحرم من النسب. قرارات المجمع الفقهي بمكة، وينظر بحث الأم البديلة للدكتور عارف علي الصورة الأولى والصورة الثالثة، مشهور ضمن كتاب دراسات فقهية وفي قضايا طبية، وأكثر المراجع الآتي بمسألة التلقيح الصناعي وطفل الأنابيب في آخر باب اللعان. فأما لبن البهيمة أو الرجل أو الخنثى المشكل فلا يحرم شيئا، لأن هذا اللبن لا يتعلق به تحريم الأمومة، فلا يتعلق به تحريم الأبوة والأخوة وغيرهما، لأنه فرع عنها، وهذا قول عامة أهل العلم. ينظر المغني والشرح الكبير والإنصاف، حكى في الإجماع والإنصاف الإجماع على أن لبن البهيمة لا ينشر الحرمة، وذكر بإشراف أنه لا يحفظ القول بالتحريم عن أحد من أهل العلم. وكذلك حقن الدم لا يحرم شيئا، فلو تبرع رجل أو امرأة بدم لشخص آخر صغيرا كان صغيرا أو كبيرا، فإن هذا الدم إذا نقل إلى المتبرع له لم يترتب عليه أي أثر من آثار الرضاع، أنه ليس برضاع. ينظر فتاوى نورا على الدم لشيخنا عبد العزيز بن باز، والأحكام الفتاوى الشرعية لكثير من المسائل الطبية، جمع الدكتور علي الرميقان، ونقل عن شيخنا عبد الله بن عبد الرحمن الجبريل وغيره. وينظر فقه القضاء الطبي المعاصر الدكتور علي القراء داغي وزميله. والثاني من شروط الرضاعة الثاني من شروط الرضاعة المحرمة أن يكون الرضاعة الطفل في الحولين اللذين هما زمن الرضاعة للصغير، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الإمعاء وكان قبل افتطام. رواه الترمذي بن حبان وغيره، وقال ابن الحسن صلوه كما قال، ولم يذكر ابن حبان سوى شطره الأول، وهذا شطر شاهد من حديث عبد الله بن الزبير عند ابن ماجه، وسنده حسن الحديث سواه دوخة مرفوعة موقوفة. تنظر في سنة دارغوثي مع تعليق المغني وتنقيح التحقيق ومصباح الزياد والإرواع وتخريج المحبر الحديث والدرة في تخريج المحرر. وهذا قول عامة أهل العلم، ولم يخالف هذا إلا إفراد من أهل العلم. وقد كانت عائشة رضي الله عنها ترى أن الرضاعة الكبيرة تحرم، ويروى هذا عن عطاء الليث وداود عند أبي حنيفة لتمام 30 شهرا، وعند زفر لتمام 3 سنين. وقد رجع شيخ سام تيمي وتلميذ ابن القيم قول عائشة رضي الله عنها، وقيداه بالحاجة لحديث سهل وسالم عند مسلم ولفعل عائشة رضي الله عنها. وينظر التمهيد والمفهم والتجريد ومجموع الفتاوى والإقناع في مسائل الإجماع، وزاد المعاد والشرح الممتع وجامع أحكام النساء. وقال السندي في حاشيته على المكتبة: الجمهور على الخصوص، ولو كان الأمر إلينا لقلنا بثبوت ذلك الحكم في الكبير عند الضرورة كما في المورد، أما القول بالثبوت مطلقا كما تقول عائشة فبعيد، ودعوى الخصوص لا بد من إثباتها. الثالث من شروط الرضاعة المحرمة أن يرتضع الصغير 5 رضعات، لقول عائشة: أنزل في القرآن 10 رضعات يحرمنا، فنسخ من ذلك 5 وصار إلى 5 رضعات معلومة يحرمنا، فتوفى رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك. رواه الإمام الشافعي والإمام مسلم من طريق يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة، ورواه الإمام مالك من طريق الإمام الشافعي والإمام الدارمي والإمام مسلم أصحاب السنن عبد الله بن أبي بكر عن عمرة عن عائشة بنحوه. وفي آخره: فتوفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يتلى من القرآن. سمعت شيخنا عبد العزيز بن باز عند شرحه لهذا الحديث السنن يقول: كأن بعضهم لم يعلم من نص تلاوتها، ولفظ الترمذي بنحو اللفظ الذي ذكره المؤلف عليه، وروى الإمام أحمد من طريق إسحاق عبد الله بن أبي بكر بلفظ فيه نكارة، ويبث هذا الحديث حديث سهل وسالم عند مالك، وفيه أرضعيه 5 رضعات، وينظر جامع أحكام النساء. والرضعة هي أن يلتغم الطفل الثدي فيشرب منه ثم يدعه، فهذه رضعة، فإذا التقمه مرة أخرى ولو بعد وقت يسير فهي رضعة ثانية، وهكذا. أما من قطع الرضاعة لضيق نفس أو للانتقال من ثدي إلى ثدي ثم ارتضع بعده مباشرة فهي رضعة واحدة، لأن المرجع بالرضاعة إلى العرف، وهذا هو ما يعتبر في العرف رضعة، وهو كما لو حلف لا يشرب اليوم إلا شربة واحدة، أو لا يأكل إلا أكلة واحدة، فإنه إذا شرب ثم تنفس وشرب أو أكل أكلا متواصلا ما يوصل بينه بفاصل يحتمل به قد ترك الأكل من هذا الطعام، يحتمل ذلك كل مرة واحدة. أما إن شرب ثم ترك الشرب دقائق ثم طلب الشرب مرة أخرى ويصل الأكل، فإنه يحتمل مرات الإنظر والتمهيد والمغني ونوع الفتاوى الشرح الكبير مع الإنصاف وزاد المعاد. ولبن الفحل هو زوج المرأة التي أرضعت الطفل بلبن جاء بسبب حملها منه محرم، كما سبق بيان ذلك في أول كتاب الرضاع. وإذا كان لرجل امرأتان فأرضعت إحداهما بلبنه طفلة وأرضعت الأخرى طفلة، صار أخوين، لأن اللقاح لهاتين الزوجتين واحد، فالزوج الذي كان وطئه سبب لحمل هاتين الزوجتين والذي حصل بسبب هذا اللبن في كل منهما واحد. وإن أرضعت إحداهما بلبنه طفلة 3 رضعات ثم أرضعتها الأخرى 2 رضعات صارت بنتا له دونهما، هي بنت له، لأن الرضاع المحرم قد كمل بالنسبة إليه لإرضاع الطفلة 5 رضعات من لبن منسوب إليه، وصار أبا لها كما لو أرضعته واحدة منهما 5 رضعات، وهي ليست بنت لكل من هاتين الزوجتين، لأن الرضاع المحرم لم يكمل بالنسبة إلى كل منهما، أن كل واحد منهما قد أرضعتها أقل من 5 رضعات. ولو كانت هذه الطفلة التي أرضعتها زوجتاه زوجة له انفسخ نكاحها، لأنها أصبحت بسبب هذا الرضاع ابنة له كما سبق، ولزمه نصف مهرها لأنه فارقها قبل الدخول بسبب من جهته، فيجب لها نصف المهر، لقوله تعالى: وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم، ويرجع به عليهما خماصا، فيلزم كل واحدة من هاتين الزوجتين من هذا المهر بقدر إرضاعها لهذا الطفلة، لأنهما المتسبيتان بفراغ هذا الزوج لها، فيلزم الأولى 3 أخماس مهر هذه الطفلة، ويلزم الأخرى بقيته هو 5، ولم ينفسخ نكاحهما، نكاح الزوج لهاتين الزوجتين باقي، لأنه لم تصر واحدة منهن أما لهذه الطفلة التي كانت زوجته، فلم تحرم عليه بسبب هذه الرضاعة. ولو أرضى لإحدى امرأتين الطفلة التي هي زوجة له 5 رضعات 3 من هذه الرضعات من لبن، واثنتين من هذه الرضعات من لبن غيره، كان تكون هذه الزوجة ترضع ابنا لها من زوج قبله، فأرضعت هذه الطفلة في عامها الأول مع هذا الطفل مع هذا اللبن الذي هو بسبب وطي الزوج الأول لها، ثم حملت من هذا الزوج ولدت منه ولدا فأرضعت معه تلك الطفلة في سنتها الثانية مثلا، صارت أما لها، أي أصبحت هذه الزوجة أما لهذه الطفلة التي هي زوجة لهذا الرجل، حرمتا عليه على التأبيد، لأن زوجته الكبيرة المرضعة صارت أما لزوجته الصغيرة، لأنها أرضعتها رضاعا محرمة وخمس رضعات. والرجل لا يجوز أن يكون زوجا لأم امرأته ولا زوجا لبنت زوجته المدخول بها، وحرمت الطفلة على الرجل الآخر على التأبيد. حرمت الطفلة على رجل الآخر التأبيد لأنها بنت زوجته التي دخل بها، وإن لم تكن الطفلة التي رضعت من زوجته امرأة له لم ينفسخ نكاح المرضعة، لأنها ليست حينئذ أما لزوجته. ولتزوجت امرأة طفلا بأن خطبها ولي هذا الطفل وعقد عليها لهذا الطفل وكان بها لين وكان لين من زوج سابق، وكان بها لين، أنا لي لين من زوجة الصالح، لين ولا لبن، كان لين، وكان بها لبن من زوج سابق، فأرضعته 5 رضعات حرمت عليه وانفسخ نكاحها منه، لأنه أصبحت بسبب هذا الرضاع أما له، وحرمت على صاحب اللبن الذي هو زوجها السابق تحريما مؤبدا، لأنها أصبحت من حلائل أبنائه. فصل. ولو تزوج رجل امرأة كبيرة ولم يدخل بها وتزوج أيضا طفلة صغيرة فأرضعت الكبيرة الصغيرة حرمة الكبيرة لأنها أصبحت أم زوجتي وثبت نكاح الصغيرة لأنها ربيبة لم يدخل بأمها والربيبة وهي بنت الزوجة لا تحرم حتى يدخل بأمها كما سبق في باب المحرمات في النكاح. وإن كانتا صغيرتين أي إذا كان لديه زوجتان صغيرتان فأرضعتهما زوجته الثالثة الكبرى التي لم يدخل بها حرمة الكبرى لأنها أصبحت بسبب هذا الرضاع أم زوجتيه وانفسخ نكاح الصغيرتين لأنهما صارتا أختين من الرضاع وقد اجتمعتا في نكاحي والجمع بين الأختين في نكاح محرم فيدخل نكاحهما وله بعد ذلك نكاح من شاء من الصغيرتين لأنه إنما حرم عليه الجمع بينهما فإذا تزوج واحدة منهما دون أختها صح النكاح كما لم يتزوج بها قبل ذلك وإن كنا ثلاثا أي إذا كان عقد على ثلاث زوجات صغيرات بسن الإرضاء فأرضعتهن زوجته الرابعة الكبرى التي يدخل بها هذا القيد لابد منه كما سيأتي والمؤلف عطب هذه المسألة مسألتين قبلها وهذا القيد موجود في الأولى منهما كما سبق وتفرقات فأرضعت واحدة رضاعا محرما ثم بعد ذلك أرضعت الثانية رضاعا محرما ثم بعد ذلك أرضعت الثالثة رضاعا محرما زوجته الكبرى المرضعة لأنها أصبحت بسبب هذا الرضاع أم زوجته وانفسخ نكاح الصغيرتين المرضعتين أولا هم أول من أرضع والتي أرضعتها بعدها لأنهما صارتا بسبب هذا الرضاع أختين من الرضاعة فيبطل نكاحهما كما سر بيانه في المسألة الماضية وثبت نكاح الثالثة أي يبقى نكاح آخر من رضعتها هذه الزوجة منهن صحيحة أن النكاح الكبرى والأولين من الصغيرات انفسخ قبل الرضاعة الثالثة ولم تصادف أمها من الرضاع ولا أختيها من الرضاع وهم في عصمة هذا الزوج ولأنها ربيبة لم يدخل بأمها فيبقى نكاحها صحيحا وإن أرضعت زوجته الكبرى التي لم يدخل بها إحداهن منفردة وأرضعت اثنتين بعدها في وقت واحدة كأن ألقمت كل واحدة منهما ثديا انفسخ نكاح الثلاث لأنهن صرن أخوات من الرضاعة يحرم الجمع بينهن في النكاح وله نكاح من شاء منهن منفردة لأن انفساخ نكاحهن بسبب جمعهن في عصمة رجل واحد فهو فسخ لأجل أمر عارض وقد زال ولأنهن رباي لم يدخل بهن وإن دخل بالكبرى حرم الكل عليه على الأبد لأنهن حينئذ يكون من الرباي من المدخول بهن ولا مهر للكبرى إن كان لم يدخل بها لأن فسق نكاحها كان بسبب جهتها فسقط صداقها كما لو ارتدت وهذا لا خلاف فيه قال في الشرح الكبير لا نعلم فيه خلافا وإن كان قد دخل بها فلها مهرها إن كان قد دخل بها فلا مهر لأن مهر المرأة يستغر بالدخول فلا يسقط بعد ذلك كما لو ارتدت ويجب عليه بالمسائل السابقة نص مهر للصغير التي انفسخ نكاحهن بسبب إرضاع زوجته الكبرى أن الزوجة إذا فارغ زوجها قبل الدخول بسبب من جهته وهو هنا إرضاع زوجته يجب لها نصف الصداق كما قال تعالى وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم يرجع به على الكبرى فيجب على الزوجة الكبرى أن تغرم للزوج ما دفعه للصغيرات من الصداق لأنها هي المتسبب في انفساخ نكاحهن بإرضاعها لهن ولو دبت زوجته الصغرى إلى الكبرى وهي نائبة فارتضعت منها خمس رضعات حرمتها أي أن هذه الزوجة الرضيعة حرمت هذه الزوجة الكبيرة على الزوج لأنها أصبحت بسبب هذا الرضاع أم زوجته ولها أي للزوجة الكبيرة على الزوج نصف مهرها كمن يقول بالرضاع كمن يقول بالرضاع الكبير هذا إذا قلنا بالرضاع الكبير فقط على مذهب المسلمين عايز لما يشعروا بالإسلام وفي الطيب لكن يجب لما رجعوهم على قضايا الفساد أصلا لأنه فرغ بسبب من جهته ورضاع زوجته الصغيرة منها يرجع به على الصغرى إذا كان قبل الدخول لما سبق ذكره في المسألة السابقة وإن كان هذا الرضاع من فساخ النكاح بسببه بعده فلا مهر كله لا يرجع به على أحد لأن مهر المرأة يستمر بالدخول فلا يسقط بعد ذلك وإن فسخ نكاح الصغرى في هذا الحال لأنها أصبحت بسبب هذا الرضاع بنت زوجته المدخول بها ولا مهر للصغرى، لأن النكاح انفسخ قبل النكاح بسبب من جهتها، يسقط مهرها كما لو ارتدت بعد كبرها. ولو نكع امرأة ثم قال هي أختي من الرضاع انفسخ نكاحها، لأنه قر بما يوجب تحريمها عليه ولها المهر إن كان دخل بها. ولها المهر إن كان دخل بها لما سبق ذكره في المثل السابق، ويجب لها نصف المهر إن كان لم يدخل بها ولم تصدقه، لأن قوله لا يقبل عليها في إسقاط حقها، فلزمه إقراره بما هو حق له وهو حق الزوجية، فتحرم عليه ولا يقبل في إسقاط حق غيره وإن صدقته قبل الدخول. قال ولا فتحرم عليه ولا يقبل في إسقاط حقه وإن صدق قبل الدخول، صدقته قبل الدخول فلا شيء لها، لأنها صدقته في أن النكاح فاسد لا يستحق فيه مهر فلزمها ذلك، وإن كانت هي التي قالت هو أخي من الرضاع فاعتذبها ولا بينة لها فيه، فهي امرأته في الحكم بلا نزاع، انظر الإنصاف، فلا يقبل قولها في فصل النكاح لأن الزوجية حق ثابت عليها، فلا يقبل قول على الزوج لإسقاط حق له عليها. أما فيما بينها وبين الله إن كانت متيقنة بصحة ما أقرت به من أخوتها لهذا الرجل من الرضاع، فإنه لا يحل لها تمكينه من وطئه أو الاستمتاع بها، وعليها أن تفر منه وتبتدي نفسها بما تستطيع، لأن وطأه لها زنا في اعتقادها، فعليها التخلص منه ما أمكنها، كما لو طلقها ثلاثة وجحد ذلك. قال باب نكاح الكفار. لا يحل للمسلمة النكاح كافر بحال، قوله تعالى ولا تنكح المشركين حتى يؤمنوا، وهذا مجمع عليه، انظر تفسير الطبري، تفسير الآية 21 بعد 200 من البقرة، والشرح الكبير، ومولد الأفهام، وسبل السلام. فإن تزوجت كافرا كفرا أصليا كيهوديا أو نصرانيا أو كفر لدة كتارك الصلاة مثلا، وهذا قول جميع من نقل له قول بمسألة ترك الصلاة من الصحابة، وروى الترمذي عن عبد الله بن شقيق العقيلي قال كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفرا غير الصلاة، وسنده حسن، وحكى بعض الحفاظ كإصحاب بن راهوي والمروزي وابن القيم إجماع الصحابة على ذلك، ينظر رسالة تسهيل العقيدة الإسلامية كفر الإعراض، قد وصلت الكلام فيه في هذه المسألة، ذكرت مصادر هذه الإجماعات. فالزواج باطل واستمتاعه بها زنا وأولاده منها غير شرعيين، ولا يحل المسلم نكاح كافرة كبوذية أو عبيدة وثن أو مجوسية، لقوله تعالى ولا تنكح المشركات حتى يؤمن البقر، وهذا مجمع عليه بين أهل العلم، إلا أنه خالف الزواج من المجوسية أبو ثوري رحمه الله، واختلف أهل العلم في الصائبة من يلزم التمسك بصحب إبراهيم والشيخ وزبور وداود هل هم من أهل الكتاب أم لا، وينظر في نكاية مع أهل العلم على ذلك، وفي ذكر من خالف المسائل السابقة بداية المجتهدة، تفسير ابن جرير وتفسير الجصاص وتفسير من العربي وتفسير القرطبي وتفسير ابن كثير وتفسير الشوكاني للآية 21 بعد 200 من البقر وللآية 6 من المائدة، وينظر مجموع الفتاوى والفتاوى الكبرى والمغني والإقناع لابن الفطان ومولد الإفهام ومنار السبيل، إلا الحرة الكتابية وهي اليهودية والنصرانية، فيجوز للمسلم أن يتزوجها إذا كانت غير حربية بإجماع أهل العلم، انظر مراجع الصادق والتمهيد والمون والإنصاف، وقال ابن المنذر بشراء لا يصح عن أحد من الأوائل أنه حرمه، لقوله تعالى اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم، والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب، والمحصنة هي العفيفة عن الزنا، وإن كان الأولى أن لا يتزوج بكافرة لأن ذلك أسم له ولذريته، قال في المون والشرح الكبير لأنه ربما مال إليها قلبه وفتنته، وربما كان بينهما ولد فيميل إليها، ولذلك عاتب عمر رضي الله عنه بعض من تزوج بكافرة من أهل الكتاب وأمره أمر ندب بطلاقها. ينظر سن سعيد ومصنع عبد الرزاق وتفسير ابن جرير وسنن البيهقي وتلخيص ومصحة من أسار الصحابة في الفقه الزكريا الباكستاني وجامع أحكام النساء. ومتى أسلم الزوج الكتابية فهما باقيان على نكاحهما، لأنه يجوز للمسلم ابتداء نكاح الكتابية كما سبق استدامته أولى، وهذا لا خلاف فيه، ينظر الإجماع والاستذكار. وقال في الشرح الكبير والعدة: ولا خلاف في هذا بين القائلين بجواز نكاح الكتابيات، وسوى من مسألة الماضي أنه لم يثبت أحد من الأوائل تحريم نكاح غير الحربية من الكتابيات. أو أسلم الزوجان الكافران معا فهما على نكاحهما، لأنه لم يوجد بينهما اختلاف دين، وهذا مجمع عليه، ينظر الإجماع والتمهيد والمع الفتاوى والشرح الكبير. وإن أسلم أحدهما غير الزوج الكتابية قبل الدخول فسخ النكاح في الحال، لأنه في حال إسلام زوج غير الكتابية لا يجوز له أن يستمر في نكاحها، لقوله تعالى: ولا تمسكوا بعصم الكوافر، ولأنه في حال إسلام زوجة الكافر لا يجوز بقاوع في نكاح كافر، لقوله تعالى: إن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار، لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن. وهذا كله مجمع عليه بين عامة أهل العلم. حكى الاتفاق على ذلك من المنذر بالإجماع ومن عبد البر في التمهيد والمرداوي بالإنصاف، ومسألة الخلاف عن أفراد من أهل العلم، وتعدوا بالاستذكار خلافا شاذا وينظر سبل السلام. أو ارتد أحد الزوجين المسلمين قبل الدخول انفسخ النكاح في الحال للآيتين السابقتين، وإن كان ذلك أيسلم وأحد الزوجين غير زوج الكتابية، أو ارتد أحد الزوجين المسلمين بعد الدخول فأسلم الكافر منهما بعدتها فهما على نكاحهما، أن كثيرا من المشركين أسلموا قبل زوجاتهما كأبي سفيان بن حرب وأبي سفيان بن الحارث بن عبد المطلب عبد الله بن أبي أمية، ثم أسلم زوجاتهم بعدهم ولم يفرق بينهم، فدل على رخاء النكاح إذا أسلم الطرف الثاني وقت العدة. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه إذا أسلم الطرف الآخر سواء كان الفراق قبل الدخول أو كان بعده وبعد خروج المرأة من العدة ولم تتزوج المرأة، أنها ترجع إليه بالنكاح الأول، لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم عاد ابنته زينب إلى زوجها بالعاص بعد عدة سنوات. رواه الإمام أحمد وأبو داود الترمذي من حديث ابن عباس وسنده ضعف يسير وله شواهد يرتقي به إلى درجة الحسن. تنظر في صحيح البخاري مع الفتح باب نكاح من أسلم للكافرات ونصب الراية والإرواء. ولأنه أسلم كثير من الصحابة قبل زوجاتهم، وبعضهم أسلم الزوجات قبلهم ولم يعلم أن واحدا منهم جدد نكاحه، ولم يسأل أحد منهم هل خرجت زوجته من العدة أم لا، ولا يعرف اعتبار العدة بشيء من الأحاديث. انظر الحديث والأسار الوارد في هذه المسألة الاستذكار والمحرم مع التخريج المحبر الحديث والبدر المنير والتلخيص والإرواء، وينظر مجموع الفتاوى زاد المعاد. وهذا هو الأقرب، قال في سبل السلام: هو أقرب الأقوال في المسألة، وإلا تبين أي لم يسلم الكافر من الزوجين في عدة الزوجة التي هي بسبب الفرقة التي حصل لاختلاف الدين، ظهر لنا أن النكاح انفسخ من اختلف دينهما لاختلاف الدين، وما سمى له وهما متعذران من الصداق فبطفوا بكبر ما فلا شيء له. أنا عنده قاعدة أصولية تقول: الاستدامة أقوى من الابتداء. الاستدامة أقوى من الابتداء أنه كانوا كافرين وبعد ذلك الزوجة أسلمت مرأة وهي ما أسلمت، يوظر إذا لحقته أسلمت خلاص على نكاحهما، أما إن استمرت على الكبر بعد ذلك فلك. أما إذا كانت هي المسلمة وهو بقي كافرا في هذه الحالة ينظر، ثم بعد ذلك تطلق منه، لأنه لا يجوز أن يستمر نكاح كافرة مع مسلم ولا نكاح مسلم لكافر. فقبضته في كرمة فلا شيء لها غيره وإن كان حراما، لأن تصرفات الكفار في عقود وصدقاهم لا يتعرض لما فعلوه منها، بل يقرون عليها على اشياعتهم وعلى اشياء عندهم عذابوا كفارا، فاذا اسلموا لزمتهم احكام الاسلام. ولو كان حراما في دين الاسلام اذ كانوا يرون صحته في دينهم، فلم يكن المحرم قائما، لقوله تعالى: يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا. فامر بترك من الباب ده الان التعامل مع البنوك. اذا ما يتعامل مع البنوك، انت اذا كنت شغال في البنك والبنك الشيء ده عنده ما شايفين فيه مشكله، ناس البنوك انت في هذه الحاله يدوك مرتب تأخذ مرتب، لأنك أنت ما شاركت في الشغل ده، وإنما تعاملت مع الناس في شيء هم يروه جائز، حتى أنت ولو كنت تتراه ما جائز. الكلام إذا الإسلام تعرف به رحمه الله في رسالتي، يعني هل يتعذر أكل الحلال في هذه الأزمان؟ الناس قالوا يتعذر أكل الحلال لغلبة الأموال المحرمة والربا وإلى آخره، قال ما يتعذر. حتى الجزية كان الكفار يؤدونها إلى المسلمين، فالناس تحرجوا منها وسألوا عمر وخطاب رضي الله عنه بخلافه. عمر قال له أنتم ما تجمعوا منهم الأشياء، لكن مثلا يبيعوا ويشتروا ويبيعوا الخمر. قال له كيف يبيعوا الخمر والخمر محرم، شيء محرم بيعه محرم. قال أنتم ما تتولوا بيع الخمر والأشياء دي الأصنام، لكن هم يبيعوا يسووا أي حاجة بعد ذلك يدركم الجزية تأخذوها، ما في حاجة مشى عليه كذا الإمام الكبير رحمه الله. فأمر بترك ما بقي دون ما مضى، والإقرار صلى الله عليه وسلم أن كحت من أسلم من المشركين، وهذا مجمع عليه به الجملة. قال الحافظ بن عبد البر في التمهيد: أجمع العلماء أن الزوجين إذا أسلما معا في حالة واحدة ولهما المقام على نكاحهما إلا أن يكونا بينهما نسب أو رضاع يوجب التحريم، إن كل من كان له العقد عليها في الشرك كان له المقام مع إذا أسلما معا، وأصل عقد معفي عنه، لأن عامة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا كفارا فأسلموا بعد التزويج وقروا على النكاح الأول، ولم يعتبر في أصل نكاحه من شروط الإسلام، وهذا إجماع وتوقيف. وقال الحافظ ابن القيم في زاد المعاد: إن الزوجين إذا أسلما معا فهما على نكاحهما، ولا يسأل عن كيفية وقوعه قبل الإسلام هل الوقوع صحيح أم لا، فلم يكن المبطل قائما كما إذا أسلم وقد نكحها وهي بعدة غيره، أو تحريما مجمعا عليه أو مؤبدا كما إذا كانت محرما له بنسب أو رضاع. إذا كانت محرما له بنسب أو رضاع، أو كان مما لا يجوز له الجمع بينها وبين من معه كالأختين والخمس ومفوقهن. هذه ثلاث صور أحكامها مختلفة، فإذا أسلما وبينها وبينه محرمية من نسب أو رضاع أو صير، أو كانت أخت الزوجة أو عمتها أو خالتها، أما يحرم الجمع بينها ففرق بينهما بإجماع الأمة، لكان إن كانت تحريم لأجل الجمع خير بين إمساكيته ما شاء، وإن كانت بنته من الزنا ففرق بينهما أيضا عند الجمهور، وإن كان يحتفظ ثبوت النسب بالزنا ففرق بينهما اتفاقا، وإن أسلم أحدهما وهي في عدة من مسلم متقدمة على عقده فرق بينهما اتفاقا، وإن كانت العدة من كافر فإن اعتبرنا دوام المفسد أو الإجماع عليه لم يفرق بينهما، لأن عدة الكافر لا تدوم ولا تمنع النكاح عند من يبطل نكاحة الكفار ويجعل حكمهما حكم الزنا، وإن أسلما وقد عقداه بلا ولي أو بلا شهود أو في عدة من قد انقضت أو على أخت وقد ماتت أو على خامسة كذلك قر عليه، وكذلك إن قهر حربي حربية واحتضره نكاحا ثم أسلما أقر عليه إن قر عليه، انتهى كلام الحافظ ابن القيم. وإن لم تضبطه حتى أسلمت وهو حرام كالخمر والخنزير فلها مهر مثلها أو نصفه حيث وجب ذلك، فيلتغي المهر المحرم تحت مكانه مهر مثلها، وإن كانت الزوج دخل بها وإن كان فارغها قبل الدخول أعطيت نصف المهر، لأن المحرم لا يجوز الحكم إيجابه بالإسلام، ولا يجوز أن يكون صداقه للمسلمة. فصل: من أسلم الحر وتحتهما مملوكات لغير قد تزوج بهن فأسلمنا معه، إن كان من حال اجتماعهما على الإسلام ما لا يحل له نكاحهما، كان يكون واجدا لمهر حرة أو لا يخشى الوقوع في الفاحشة كما سبق بيانه، ينظر ما سبق في آخر باب المحرمات من النكاح. فسخ نكاحهن لأنه لا يجوز له ابتداء نكاحهن حال الإسلام، فلم يملك الاستمرار معهن أو مع واحدة منهن كالمحتدة من غيره وذوات محارمه، وإن كان مما يحل له نكاحهن أمسك منهن من تعفه واحدة أو أكثر وفارغ سائرهن، لأنه يجوز له ابتداء نكاحهن، فملك اختيار الاستمرار مع تعفه منهن. باب الشروط في النكاح: إذا اشترطت المرأة دارها أو بلدها أو أن لا يتزوج عليها أو أن لا يتسرى فلها شرطها، لقول صلى الله عليه وسلم: أحق الشروط أن تؤفوا به ما استحللت به الفروج، متفق عليه. في صحيح البخاري وصحيح مسلم من حديث عقبة بن عامر. ولما سألت عن عمر أنه قال بامرأة شرطت لها دارها أي لا يخرج من زوجها منها لها شرطها، فلما اعترضت عليه الزوج قال المسلمون على شرط عند مقاطع حقوقهم. أول البخاري بن صاحب باب الشروط في المهر جزاء الأخير تعليقه رواه بتمام وصولا سعيد عبد الرزاق من أبي شيبة والبيهقي من عبد البر في التمهيد ومن حجر في تغليق التعليق وبإسناد صحيح وروى سعيد وغيره من معاوية أنه أتي بذلك واستشار عمرو بن العاص وقال لها شرطها وسنده الصحيح. أما رواه سعيد وغيره عن عبيد بن الصباغ عن عمر من قوله بخلاف عن عبيد بن الصباغ عن عمر من قوله بخلاف هذا القول ففي ثبوت نظر، لأن عبيدا لا تعرف له رواية عمر. وكذلك ما رواه جماعة من طريق عباد عن علي من خلاف لا يصح لأجل عباد وهو الأسدي وهو ضعيف. أما حديث كل شرط ليس بكتاب الله فهو باطل بالصحيح، أن المراد به أن يخالف الشرط مقصود الشارع ويناقض حكمه كان يكون منهيا عنه، كما في شرط الولاء لغير المعتق لنهي صلى الله عليه وسلم عن بيع الولاء وهبته في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم. والأصل جواز الشروط بالعقود إلا أن يقوم على فساد دليل شرعي، وليس كل ما خالف مقتضى العقد عند الإطلاق باطلا. وقول عمر رضي الله عنه السائق فيه بيان واضح لهذا الأمر ينظر التمهيد والاستذكار ومنوع الفتاوى والإعلام فوائد عمدة الأحكام والفتح المكاتب والنكاح جامع أحكام النساء. ولغل في حاشة روض المربن عن الحافظ بن القيم في شرح حديث منعه صلى الله عليه وسلم علي منعه صلى الله عليه وسلم علي رضي الله عنه من زواج ابنه أبي جهل على ابنته من زواج ابنته أبي جهل على ابنته من زواج ابنه أبي جهل على ابنته على النبي فاضل صلى الله عليه وسلم أنه قال يؤخذ منه أن المشروط عرفا كالمشروط لفظا، وقوم عندهم عرفا لا تخرج نساء من ديار أو لا يتزوج أحد على النساء فإن ذلك كالمشروط لفظا. وقال بداية المجتهد بعد ذكر الخلاف في لزوم الشروط النساء لا يتزوج عليها ولا ينقلها من بلدها، وأن بعض السلف قال لها شرطها. وعليه هو أن من شاب قال كان من أدركت من العلماء يغضون بها، وأن هذا القول مروي عن عمر، وأن قول الجمهور مروي عن علي قال وسبب اختلاف من معارضة العموم للخصوصية. فأما العموم في حديث كل شرط ليس بكتاب الله فهو واضح، أما الخصوص في حديث وحق الشروط أن يوفى بها ما استحلت به الفروج، إلا أن النشور عند الأصولين القضاء بالخصوص على العموم هو لزوم الشرط وظاهر ما وقع في العدبية. قلت وهذا كله يرجع لزوم الشروط التي لم يدل دليل الشريعة على بطلان، لأن حديث عقبة خاص بالمسألة كما قال ابن رشد وقول عمر وعمره، ولم يثبت أحد من الصحابة خلاف قولهما. وحديث عائشة بالولاء عام وأيضا يحمل على الشروط التي تطالب ما جاء بالكتاب والسنة جمع بين الحديثين، وهو أولى من رد أحدهما. ومن أمثلة الشروط في النكاح والتي كثر اشتراط أولياء الزوجة لها في هذا العصر اشتراطا يمكن الزوج جميع المزاولة عملها في مجال التعليم والطب وغيره، وربما اشترط عليها أن يوصلها إلى مقر عملها ويعيدها منه. ومن أمثلتها كذلك اشتراط منزل مستقل للزوجة، فهذه الشروط ونحوها جائزة ويجب على الزوج أن يفي بها، فإن لم يفعل فللزوجة الحق في طلب الفصل من أجل ذلك. ذكر الشيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى أنه إذا شرط على الزوج في العقد أنه كل امرأة يتزوج بها هي طالق، من هذا الشرط غير لازم في مذهب الشافعي ولازم في مذهب أبي حنيفة، وأن مذهب أحمد أنه لا يقع الطلاق، ولكن إذا تزوج كان الأمر بيدها. قال هو أعدل الأقوال، ونقل في الفتح عن عبيد أنه حكى الإجماع لنا إذا شرطت عليها أن لا يطأها أنه لا يجب الوفاء به. وقال ابن الصعب قال الشيخ التقديم واحتمل صحة شرط عدم النفقة، قال لا سيما إذا قلنا أنه إذا سر الزوج ورضيت به أنه لا تملك المطالبة النفقة بعد. واختار فيما إذا شرط أن لا مهر فساد العقد، وأنه قول أكثر السلف. واختار أيضا الصحة فيما إذا شرط عدم الوطي كشرط ذلك ما تستحق. وقال أيضا لو شرط المقام ولدها عند رفضه على الزوج كان مثل اشتراط الزيادة للصداق، يرجع في ذلك إلى العرف كالأجير بطعامه وكسوته. ولعل الشيخ الإسلام تيمية أراد الاشتراط عدم الوطي ما إذا شرط الزوج ذلك، والصبع حكاية أبي عبيد الإجماع على عدم صحة اشتراط الزوجة له، فينظر الفتاوى الكبرى. وإن لم يفي بها فله فسخ النكاح لقوله صلى الله عليه وسلم أن حق الشروط أن توفوا بما استحلت به الفروج، صبغ تخريجه قريبا. ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم النكاح المتعة، رواه البخاري ومسلم من حديث علي بن أبي طالب، رواه مسلم من حديث سلمة، رواه مسلم من حديث سبرة أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا أيها الناس إني قد كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء، وأن الله قد حرم ذلك ليوم القيامة، ينظر سنة الدارمي وجامع أحكام النساء. هو أن يتزوج إلى أجل وعند حلول هذا لجأ ينفسخ النكاح، وهذا النكاح محرم وباطل عند عامة أهل العلم، ينظر الإشراف والاستذكار والتمهيد وإكمال المعلم وشرح مسلم النووي والمفهم والمغني وشرح الكبير والفتح والتلخيص وزاد المعاد وجامع أحكام النساء. وإن شرط أن يطلقها في وقت بعينه لم يصح كذلك لأنه شرط مانع من بقاء النكاح فكان مبطلا للنكاح كنكاح المتعة. أما إن تزوجها ونوى في نفسه أن يطلقها بعد شهر أو إذا انقضت حاجته فهذا النكاح جائز لقول عامة أهل العلم. نظر التمهيد والأمور ليس متعة لأنه نكاح المتعة واضح في أنه يصرح أو يعني يقول كلام أنه يتزوجها إلى أجل. أما كونه ما أضمره في نفسه غير معروف بالنسبة للناس ولا يسألونه. إن هو أضمر في نفسه أنه تزوجها زواجها ناوي في نفسه أنه يطلق بعد شهر هذه النية قد تتغير ولأن شروط نكاح المتعة ما فيها أنه إلى أجل من الناس الاتفاق وفيه ما فيه لذلك يخالف نكاح المتعة لأنه من الناس ما قد يظنه نكاح متعة لكنه ليس نكاح متعة. ينظر التمهيد والمغني بإكمال المعلم وممنوع الفتاوى الشرح الكبير والموافقات القسم الثاني من قسمي الأحكام الأسباب المسألة الثانية عشر ولم يخالف في ذلك أعد من السلف سوى الأوزاعي. وقال أحمد كما في رواية ابن عبد الله أكره هذه متعة. ينظر الفتاوى الكبرى والاختيارات العلمية وفتاوى اللجنة الدائمة وفتاوى نور على الدرب لشيخ عبد العزيز بن باز والسيدات الخير في قضايا الزواج والطلاق لأسامة الأصغر والزواج العرفي الدكتور عبد الملك المطلق ومسائل الفقهية معاصرة الدكتور عبد الرحمن السن. وقال عبد الرحمن السن لأنه قاصد النكاح راغب فيه لكن لا يريد استمرار المرأة معه وهذا ليس بشرط لأنه دوامه ليس بواجب فلو أن يطلق متى شاء بالإجماع. إذا قصد أن يطلقها بعد مدة فقد قصد أمرا جائزا وقد تتغير نيته فإن سكها دائما. قال الإمام الشافعي بعد ذكره لحل هذا النكاح لا تفسد النية من النكاح شيئا لأن النية حديث نفسي وقد ورع عن الناس ما حدثوا به أنفسهم قد ينوي شيئا ولا يفعله وينويه ويفعله. وقال من العرب كما بالموضع السابق من الوفاد لو ألزمناه أن ينوي بقلبه النكاح للأبدي فكان نكاح النصراني. وقال الشيخ الإسلام تيمية كما في مجموع فتاويه والصحيح أن هذا ليس نكاح متعة ولا يحرم وذلك أنه قاصد للنكاح وراغم فيه بخلاف المحلل لكن لا المحلل عنده فترة معينة سواء كانت أسبوع أو كم يوم كذا أو شهر أو كذا من الأول ناوي قبل يتزوج يطلق يعني يطلق لمدة ويدفع مبلغ معين لمدة هذا اللي كان حلال بعد ذلك حرام كما ذكر الصحابي قال تعرضنا إلى امرأة من بني عامر بن لهيه قال أنا وصاحبي قال فنظرت إلينا فإذا تدعو صاحبي أجد وإذا أنا أشب أنا شاب وذاك كبير لكنه رداؤه جديد وأنا ردائي بعد قال قديم قال في الأخير رضت لي قال برضائي الجديد يقول هي صفة بأنك البكرة عن أطلب أمر يقول أمر يقول في البكرة عجب أو الأمر يصف المرأة صلاة عن الزمان يبدأ خيبة أصلاً. لكن لا يريد دوام المرأة معه وهذا ليس شرط فإن دوام المرأة معه ليس بواجب بل له أن يطلقها فإذا قصد أن يطلقها بعد مدة فقد قصد أمرا جائزا. كان الحسن بن علي يطلق إلى أنه أحصن 1000 امرأة كان يطلق وكان علي يقول لا تزوج الحسن والقبائل تريد الشرف يقولون لعلي علي رضي الله عنه أنه نحن نزوج أمسك النساء وقد استعمل بعض المسلمين في هذا العصر هذا الزواج أي الزواج بنية الطلاق استعمالا سيئا فتجد أحد النساء بما يدالي وتزوج مجموعة من النساء يأخذ واحد ثم يطلقها ثم يأخذ أخرى ثم يطلقها وهكذا وليس عن مطلقته هل هي حامل أم لا فتجد بسبب عدم تحريه وعدم سؤاله عما يريد الزواج بها بسبب زواج ممصد تكثر به الرذائل والفواحش. ليه دقة في الدين دي مثلا خرجت عن شغل الفقهاء صار شيء ثاني ربما تزوج من امرأة بقي وقد تكون عند الزوج وهذا يكسر عند من هذه حاله وهذا العمل بهذه الكفية لا شك في تحريمه ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الشغار. ينظر في البخاري وصحيح مسلم من حديث ابن عمر وله شواهد من حديث سعيد بن الصحابة بعض عن الصحيح. ينظر هداية بتقرير البداية وجامع أحكام النساء وأن يزوج الرجل ابنته على أن يتزوج والآخر ابنته ولا صداقة بينهما وهذا النكاح مجمع على تحريمه. ينظر التمهيد وبداية تمهيد مجمع الفتاوى شرح النووي لمسلم والفتح رحمة الأمة. وذهب بعض أهل العلم لأنه الشغار يشمل أيضا ما إذا شرط كل منهما على الآخر أن يزوجه موليته ولو كان بينهما صداق فثبت عن معاوية رضي الله عنه أنه أمر بالتفريق بين الرجلين أنكح كل منهما الآخر ابنته وجعل بينهما صداق وقال هذا الشغار الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم وهذا هو الأقرب لا بل قل هو أغرب في موضوع الشغال. رواه الإمام أحمد وأبو داود وابن حبان بإسناد حسن قال في المحلة المسألة 52 بعد 700 والألف هذا معاوية بحضرة الصحابة لا يعرف له منه مخالف. قال في شرح الممتع وقال بعض العلماء بالتفصيل هو أن إذا كان مهر مثلها فلم ينقص أن المرأة قد رضيت بالنكاح وأنه كفء لها فإن ذلك يصح وهذا هو الصحيح عندنا. ولعن الرسول صلى الله عليه وسلم المحلل والمحلل له. رواه الدارمي والترمذي والنسائي. المحلل والمحلل له صورة يطلق رجل امرأته ثلاثا أو يبت طلاقها فبعد ما أبت طلاقها قال ولا قال يعني لا تحلل إلا أن تنكح زوجا غيره. لكن نكاح الزوج غيره يعني بعد الثلاث أو بعد أبت نكاحها ما تحل له إلا يعني تنكح زوجا غيره. يعني بعد تنكح زوج غيره يطلقها قال باختياري. مثلا طلقها ثلاثا وبت طلاقها بعد ذا ما يجوز له الرجوع فيها لا بعقد جديد ولا بمراجعة وتستمر هكذا. إن جاء رجل من تلقاء نفسه رجل آخر جاء وقدم إليها وتزوجها وبقي معها فترة قليلة كثيرة المهم بعد ذاك بدأ له أن يطلقها لسبب أو لآخر بعد ذاك يجوز له أن يرجع إلى زوجها الأول اللي طلقها ثلاثا يرجع إليه يجوز له يرجع إليه ويتزوجها بعقد جديد لقول النبي صلى الله عليه وسلم لامرأة رفاعة. قد رفاعة جاءت النبي صلى الله عليه وسلم وقالت إن رفاعة طلقها فأبت طلاقها وقالت ثم تزوجت لعبد الرحمن بن الدبير قالت وإنما معه مثل هدبة الثوب يعني ما بيستطيع الجماع ما يستطيع جامعه وكذا. فبسم النبي صلى الله عليه وسلم وقال تريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لا حتى تذوقي وسيدته يذوق وسيدته الأخرى. قال عليه الصلاة والسلام أخذوا من هذا الحديث أنه لا يجوز رجوع المطلقة ثلاثة إلى زوجها الأول إلا بعد أن تزوج زوجا آخر غيره. أما إذا دخل المحلل وهو الذي يتزوج المرأة لأجل أن تحل للأول فهذا هو يسمى التيت المستعار هو الذي يقول لا على الله المحلل والمحلل للمقصود. قال أنا شرط في طريقة مثلا المرأة تلي في قرية ثانية يكون له زوجة لو صاحب ما لو هي صاحبة المال هي تقنع ريت ولد زوجني وأنا علي كل الأمور ورجل ما يكون عارف إن هي متزوجة تزوج وبعد ذلك تعمل مع مشاكل ده هو ما تزوجها بقصد تحليل لكن هي لما شغلتها هي لكن هو عرف عليه نفسها ويعني ما عليه أي تكاليف وكذا كي يتزوجها لأنه هو ما محلل ولا قصد تحليل ولا عنده علم بالكلام ده. الأمر الثاني هي قد ترغب فيه وهو وتنسى ذاك إذا كان يعني يقضي حاجتها ذاك ممكن هي ثاني ما تحتاج ثاني يستمر مع ذاك وخلاص ما في مشكلة. لكن لو هو متفق مع ذاك عشان يحلل عليه وقام يتزوجها كده يكون يسمى التيت المستعار هو ملعون على لسان الرسول. الرواة الدارمي والترمذي والنسائي من حديث ابن مسعود بإسناد الصحيح وصحة الترمذي ومن موقف قال في الاستذكار لا فائدة للعنة إلا إفساد النكاح والتحذير منه ولو شواهد مرفوعة موقوفة عند أحمد والبياقي وعبد الرزاق وصح بعضها في البدر المنير مع حديث ابن ماجه والذي به تسمية المحلل التيس المستعار فقد أعله أبو الزرعة كما في العلل من أبي حاتم وهو أن يتزوج المطلقة ثلاثة ليحلها المطلقة فجمع الصحابة والتابعون على بطلانه سواء شرط ذلك في العقد أو طلبه الزوج من المحلل. سنة الترمذي والفتاوى الكبرى وأنواع الفتاوى وابتداء بيان الدليل على بطلان التحليل الشيخ الإسلام ابن تيمية والمغني وشرح الكبير يصدر جامع أحكام النساء أو كان عرفا يفعله بعض من تلقاء نفسه ليحلها لزوجها الأول ينظر مجمع الفتاوى المون والشرح الكبير. ما سبق عن عمر رضي الله عنهما أن وصي علي طلق امرأته الثلاث وتزوجها أخ له عن غير مؤامرة منه ليحلها لأخيه فقال لا إلا نكاح رغبة كنا نعد هذا سباحا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه البياقي بإسناد صحيح ورواه عبد الرزاق بنحوه بإسناد آخر صحيح ولو سعيد من قول ابن عباس ورواه سعيد بنحوه وسنده صحيح. باب العيوب التي يفسخ بها النكاح. طويل ولا شوية؟ باب العيوب التي يفسخ بها النكاح. قال متى وجد أحد الزوجين الآخر مملوكا ولم يكن علم بذلك قبل العقد فله فسخ النكاح، لأن الرقيق ليس كفرا للحرة. ولهذا خير النبي صلى الله عليه وسلم بريرة رضي الله عنها لما اعتقد وكان زوجها عبدا، أو وجد أحد الزوجين الآخر مجنونا غبرصا أو مجنوما وهو الذي به مرض الجذام، قال لا يعني أمرها بأن تبقى معه. فقالت لابنها كان شافع أم آمر؟ فقال لها عليه الصلاة والسلام من شافع؟ قال إذا كان كذلك لا حاجة لي فيه، لأن عتقت هو بقي عبد يكون مغيث إلى أنه كان يبكي ويجل وراها، لكن هي هبت بعد ذلك لأنه صارت حرة وهو ما زال يعني مملوكا. نعم. أو وجد الرجل رطاقا رتقاء والرتق أن يكون فرج المرأة مسدودا ويدفن المرأة يعني فرج عامه مسدود، أو وجدته المرأة مجبوبا أي مقطوع الذكر فله، أي لمن وجد هذا العيب من الزوجين بصاحبه فسخ النكاح، لأن هذه العيوب تمنع الاستمتاع المقصود من النكاح. فالجنون يثير نفرة في النفس تمنع من الاستمتاع بمن هو به، ويخشى من ضرره على الطرف الآخر. والبرص والجذام يثيران نفرة النفس، ويخشى من انتقالهما بالعدوى إلى الطرف الآخر. أو الناس والرق والجب يمنعان الوط. قد روى مالك الموطا وجرزا وسعيد البيهقي سعد بن سعيد بن سعيد عمر أنه قال أيما رجل تزوج امرأة وبها جنون وجذام أو برص فبسها فلا صداقها كاملة، وذلك لزوجها غرم على وليها. فحكم عبد البر كما في الإجماع لابن القطان الإجماع على أن التي لا يصل إلى وطها عيب ترد به المرأة سوى شيء روى عن عمر بن عبدالعزيز أنها لا ترد. قال والإجماع بخلافه. وحكم المنذر في إشراف إجماع من يحفظ عنه أن للمرأة إذا تزوجت المجبوب دون أن تعلم الخيار. وحكى إجماع عامة أهل العلم لأنه يجب على القصي أن يعلمها عند النكاح بحاله. الواجب أنه ما يتزوج المجبوب أو العاجز عن النكاح أو العنين ما يتزوج ما دامه واضح جيدا يقعد بس يحرم عليه الزواج يحرم على حاله يحرم عليه الزواج انه ما عنده حاجه للزواج يصرف. السلام كيفك يا اخي؟ الله لان الزواج الشرعي عنده مقاصد شرعيه، فده ما عنده اي مقصد شرعي، فهو بس يعقد ويقعد مع مراه يقعد يتونس معها ويقول الزواج هو النكاح. ما شرع يعني شرع للذريه وشرع للاستمتاع وشرع لاعداد المطار والحاجات يعني ويعمل اهل بجاي واهل ضد المقصد. مثلا يقول قاعد كذي بس عشان يقول فلان متزوج الأولى لو إنه ما يتزوج كله ده، وكان هذا على ذكر في ناس يتزوج، ناس كثيرين يتزوجوا وبعدين يعطب المرأة ولا حاجة فيه موجودة الحاجات دي، قالوا بعدين تشتكي المرأة في زوال صريحات يقول ما فيه، لكن مرات يغلط بالعكس لأنه مرات يقول المرأة متزوجة صغيرة وهو رجل كبير يراعيها حتى تكبر وهي تقول ما في شيء للتعليم. في هذه الحالة طبعا كلامها غلط، ويجب عليها أن تصبر حتى تتأكد منه أنه ما في شيء. قال إن لم يكن عالم بذلك قبل العقد، فإن كان عالم بذلك قبل العقد سقط حقه في الفسخ، لأن عقده النكاح ما عمله رضا بهذا العيب. أيوة. فلا يجوز الفسخ إلا بحكم حاكم. أيوة. لأنه فسخ مختلف فيه، فاحتاج إلى حكم حاكم يرفع هذا الخلاف كالفسخ للعسال من يطلع القضاء يرفع للقضاء يحقق في متى. نعم. وإن ادعت المرأة أن الزوجة عنين لا يصح عنين إن ادعت المرأة أن الزوجة عنين لا يصل إليها أي لا يستطيع الجماع، فاعترف أنه لم يصبها أي لم يجامعها أجل سنة منذ ترافعه أي يمهل سنة كاملة تبدأ من تخاصمها يتعالج خلال السنة يتعالج إذا في علاج يؤجل سنة ولذلك لا يصح منه. فإن لم يصفها أي لم يستطع جماعها خلال هذه السنة خيرت المقام معه أو فراقه، فإن اختارت فراقه فرق الحاكم بينهما، لما ثبت عن عمر بن مسعود رضي الله عنه أنهما جلا العنين سنة. وهذا الأثر عنه عبد الرزاق قلنا بشيبة والطاروخين والبيهقي وينظر التمهيد والترخيص والإرواء. ولأنه إذا مضت السنة تيقرت عنته فيفسخ من أجلها، تيقرت عنته فيفسخ من أجلها، وهذا قول عامة أهل العلم. انظر التمهيد والاستسكار والإغناء لابن القطان والحاوي ومجموع الفتاوي، انظر إشراف المغني وشرح الكبير مع الإنصاف. والأغرب أن هذا التحديث من الصحابة غيره إنما هو لأجل التيقن من وجود العمة أو انتفائها. لأنه مثلا أحيانا تعرض له حالة معينة تمنعه من جماعها. والنساء يختلفن عليه, في نسوان يصبر وفي نسوان لا يصبر ولا ليلة, كذا حسب خلاف أحوال الناس. ولهذا لن ثبت عنته عن طريق الطب الحديث أو غيره فإنه لا يوجد, بل يفسخ النكاح إذا طلبت الزوجة ذلك. أيوة. لهذا حكى بعض الصحابة كما في زاد المعاد أنه مما يجلوه ينظر الشرح الممتع إلا أن تكون قد علمت عنته قبل نكاحها ومع ذلك تزوجته فإنه يسقط حقها في الفصل بعد العيب لقبولها النكاح موجود, فأجبه شراء المعيب بعد العلم بالعيب, وهذا لا خلاف فيه, ينظر المغر والشرح الكبير. أو قالت رضيت به عنيا. لكن من ناحية إذا كانت المرأة ما عندها غرض بالنساء هذا قوة نادر جدا, أما كونها ترضى بالعنين هذا الشيء يعني ما واضح, بسبب أنه لا تكون يعني عقلها بسيط أو فهمها بسيط, ما بتفهم فرضيت فيه أو ما فهمت معنى العنين أو كذا ما فهمت السيدة, ورضى كلام من هذا القبيل. بعدين هي قد لا تصبر, ممكن تمارس الشغله مع هناك واحد ثاني بالحرام وفي جاهلات بالعكاوي والدرعيه دول يعني كلها موجوده في الناس. أو قالت رضيت به عنينا في وقت من الأوقات قبل العقد أو بعد, وصدر منها ما يدل على رضاها فيه بعد علمها بالعيب, وكانت عالمة بأن هذا الأمر يبطل خيار الفصل فإنه لا خيار لا بعد ذلك, وهذا كله مجمع عليه, نظر المغنى والشرف الكبير. علمت بعد العقد سكتت على المطالب فترة من الزمن لم يصبت حقها في الفصل من عين هذا العيب أنه خيار لدفع ضرر المتحقق, فكان على التراخي كخيار القصاص. قال الزوج قد علمت عنتي ورضيت به بعد علمها, فأنكرته بالقول قولها فالقول قولها بيمينها, لأن الأصل عدم العلم والرضا. أيوة. أما إذا لم تعلم أن هذا الأمر يصبح خيارة في هذا العيب وغيره من العيوب ومنسها الزوج في حال وجود عيب في الزوجة, والصحيح أنه لا يمطل خيار أنه لا يدل على الرضا بذلك, ينظر مشكل الآثار من مع الفتاوى وزاد المعاد. أيوة. وإن أصاب أي جماعة مرة لم يكن عنينا أنا العنين أصابها ولو مرة واحدة يعني بعد ما يصح تقول عنين, يكون في ضعف ممكن ما يكون عنين, أن العنين لا يستطيع الجماع, لكن إذا حصل به عجز عن الجماع بعد ذلك فله حق المطالب بالفصل. وهذا رأي أبي الثوري كما في المغني والشرح الكبير, وينظر زاد المعاد. ولأن الجماع حق من حقوقها المستمرة كما سيأتي بباب العشر إن شاء الله تعالى. إن ادعى ذلك أي ادعى أنه جامع فأنكرته, فإن كانت أزراء إن لم تزل عذرتها, فإن البكارة قبل الزواج منها أريت النساء الثقات العارفات بوجود البكارة وعدمها, ورجع إلى قولهن, فإن قلنا إن عذرتها لا تزال موجودة علما أنه لم يجامعها أن الوطي يزيل عذرتها, فوجودها يدل على عدم الوطي, فحينئذ يكون القول قولها فتصدق بدعوى عدم الوطي ويؤجل سنة, وإن قلنا إن بكارتها قد زالت علم أنه قد زعمها فحينئذ يكون القول قولها ليسقط حكم قولها لأنه قد تبين كذبها. هذا بما أنه في هذا العصر أمكن جعل بكارة الزراعية للمرأة احتمالات برضه, لأنها قد تزول قد لا تزول بكارتها ويحملها, ممكن يعملها وزاد بكارتها أو وصل إليها الماء منه وحملت مثلا في الحالة دي بكارتها موجودة فيها حمل لأنه مثلا على طول صغير أو شباب صغير, هذا ممكن برضه. ننظر الشرح الممتع باب الصلاح, فإنه ينبغي عند قول النساء أن مكارتها موجودة عرض أمرها على طبيبة متخصصة لتنظر هل هي طبيعية أو صناعية, فإن كانت صناعية فلا عبرة بوجودها, وإن كانت عند زواجه بها سيما فالقول قوله بيمينه, يصدق في دعوى أن الجامعة لأن هذا مما تعذر إقامة البينة عليه والأصل معه, لأنه يدعي سلامته من العيوب وسلامة العقد, فكان القول قوله كالمنكر في بقية الدعاوى يحلف على صحة ما قاله لأن قوله محتمل للكذب, ورجح قوله بيمينه كما في سائر الدعاوى. هذا هناك عيوب من ذكر بعض أهل العلم أن وجودها في أحد الزوجين موجب للفصل, ذكر في المغني والشرح الكبير والعيوب التي حق لعدد الزوجين طلب الفصل من أجلها, فذكر 15 عيبا هي العنة والجب والرق والفطق والجنون والجذام والورص والبخل واستطلاق البول واستطلاق النجد والقروح السيالة في الفرج والباسور والناسور والخصاء والسل الخصيتين وردهما وكونه خنسا, ثم قال ما عدا هذه من الولايات لا يثبت خيار وجها واحدا كالقرع والعمى والعرج وقطع اليدين والرجلين, لا يمنع الاستمتاع ولا يخشى تعديه فلا نعلم في هذا بين أهل العلم خلاف، إلا أن الحسن قال إذا وجد أحد من الآخر عقيما يطير وأحب أحمد أن يبين أمره، وقال عسى امرأته تريد الولد، وهذا في النكاح. أما الفسق ولا يثبت به وتعقبهما في الإنصاف، فذكر أقوال العلماء المذهب وضع أحمد في التخيير بعيوب غير 15 صابع، منها الاستحاضة والقرح الذي له ريح منكرة وروائح الأفض المنكرة التي تثور عند بعضهم عند الجماع، وبول الكبير في فراش الزمان إذا كان الذكر كبيرا والفرج صغيرا، الشيخوخة وقطع يده أو رج العمى الخرص والطرش والوسواس وتغيير العقل، فإن عرف بالسرقة وقد حكم من الدركة فمن ينادي من قطان الإماء لأن العقل لا ترد به الزوجة. لذلك ما حاجة ما أقل شيء الله وقد حكم من وقد حكم من منزل في الإشراف عن الحسن أن مرأت بزوجة فالزوجة عقيما تخير، وذكر من المنذر في إشراف أنه لا يعلم أحد ممن حفظ قوله أنه وافق أبا ثور في قوله بأن الرجل إذا شرط له أن الزوجة جميلة أو صحيحة أو بصيرة فإذا هي عمياء ومقطوعة اليد أو أوراق مفلوجة وقبيحة أن له الرد، ذكر ذلك نظرا لما سبق. وذكر شهر سامي تيمي أن من تزوج المرأة عنها بك ومعنى الثيب أنه له حق الفصل لأنهم خدعوه ورسلوه. والآخر في هذا أن كل عيب ينفر الزوج الآخر منه ولا يحصل به مقصود النكاح من المودة والرحمة يوجب الخيار، وكذا كل عيب له تأثير كبير في رغبة أحد الزوجين في الزواج من الآخر عادة يوجب الخيار، لأن السلامة من هذه العيوب مطلوبة في النكاح، والأصل في الزوجين السلامة منها فهي كالمشروطة عرفا. ينظر زاد المعاد ففيه كلام نفيس في هذه المسألة، وأن الفسق يكون بكل عيب ينفر أحد الزوجين من الآخر ولا يحصل به مقصود ينفر أحد الزوجين من الآخر ولا يحصل بمقصود النكاح، وأنه أولى من البيع، وذكر في ذلك حديث وآثار وأقوال لأهل العلم. ينظر الشرح الممتع. أما العيوب اليسيرة أو ما يختلف فيها رغبات الناس فهذه لا توجد خيارا ولا فصحا بإجماع أهل العلم، كما قال الحافظ بن عبد الورث فقد حكى الإجماع لأن المرأة لا ترد بعيب صغير ينظر إغناء المقطع. وقال الشيخ سامي تيمي كما من مجموع الفتاوى قد علم أن عيوب الفرج المانع من الوطي لا يرضى بها في العادة، فإن المقصود من نكاح الوط بخلاف اللون والطول والقصر ونحو ذلك ما ترد به الأمة، فإن الحرة لا تغلب كما تغلب الأمة، والزوج قد رضي مطلقا وهو لم يشترط صفة فبانت بدونها، والشرط إنما يثبت بشرطا أو عرفا، فما أمكن معه الوط وكماله فلا ينضبط فيه أغراض الناس، والنساء يرضى بهن في العادة على الصفات المختلفة. المقصود من النكاح المصاهر والاستمتاع، وذلك يحصل مع اختلاف الصفات، هذا فرق شرعي معقول بعرف الناس، وأما الرجل وأبر وظاهر راه من شاء فليس فيه عيب يوجب الرد. والمرأة إذا فرض الزوج فالطلاق بيده، انتهى كلام الشيخ سامي مختصرا. فصل. وإن عتقت المرأة وزوجها عبد خيرت في المقام معه زوجة له أو فراق، لتخييره صلى الله عليه وسلم مريرة لما عتقت وكان زوجها عبدا فاختار الفراق ومتفق عليه. نظف مسلم صحيح البخاري وصحيح مسلم نظف مشكلة الأسار وزاد المعاد، وهذا الحكم مجمع عليه. ينظر إشراف من المنذر ومراتب الإجماع والاستذكار والتمهيد والشرف الكبير وزاد المعاد وسبل السلام، ولهذا فراقه من غير حكم حاكم لأن فراقها له مجمع عليه، فلا يحتاج إلى اجتهاد حاكم كالرد بالعيب بالمبيع، وهذا لا خلاف فيه. ينظر الإنصاف، فإن اعتق قبل اختيارها بطل خيارها، لأن الخيار لدفع الضرر بالرق وقد زال بعتقه فسقط في المبيع إذا زال عيبه، أو وطئ بطل خيارها، فإذا أمكنت أن يعتق زوجها الرقيق من جناعها بعد علمها بالعتق وبان وطئه يلقى خيارها. أما إذا لم تعلم بأحد هذين الأمرين فلا يسمى خيارها، لأن تمكينها له مع جهلها بالحال لا يدل على رضاها، بأن ينظر برضاها به ينظر الشرح الكبير مع الإنصاف. وزاد المعاد ومنار السبيل. فإن خيارها يبطل لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبريرة لما عتقت إن شئت فارقتيه ما لم يمسكي، رواه الإمام وحاويه في مشكلة الأسار من طريق عبد الرحمن بن القاسم عائشة وسند وحسن السلم من الشذوذ، فقد رواه مسلم وغيره من طريق ابن القاسم دون ذكر المس، رواه أبو داود والطحاوي بسند الحسن لولا أن في سند محمد بن إسحاق ولم يصرح بالاستماع، ولو شاهد من حديث عمرو بن أمية عن رجال من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أحمد، ولو شاهد موقوف على ابن عمر عند مالك بن إسناد، ولو شاهد آخر موقوف على حفص عند مالك من طريق الشافعي في مسنده. وإن عتق بعضها فلا خيار له، ولو كان زوجها عبدا لأنها لم تكمل حريتها، أو عتقت كلها وزوجها حور فلا خيار لها لأنها كفاءة زوجها في الكمال، فلم يثبت لها الخيار، كما لو أسلمت الكتابية وهي تحت المسلمين.